الوضعية الصحيحة أثناء الجلوس. ينبغي للمصلي أن يقوم بافتراش الرجل اليسرى والجلوس عليها، وجعل الرجل اليمنى منتصبة مع توجيه أصابعها نحو القبلة.